الشر لازمته ايه؟ الخير ما دام منفعة، الشر لازمته ايه؟ والحق معروف لنا، الظلم لازمته ايه؟ والرزق من ربنا، الحقد لازمته ايه؟ اللي يطاوع هواه في الدنيا وغرامه، يدفع تمن غلطته وتعابه وغرامه. الجهل هدام بيسيب ذل وغرامة، العمر من غير كرامة لازمته ايه؟ سمعت يوم رنين قلبي، وكنا ساعي صبحين، وسمعت يوم رنين قلبي، كنا ساعي صبعي، بصيت بعيني دمعت غزال أسمر وبعيون عسلين، أسمر وبعيون عسلين. الجرح زاد ودوايا معاه، جرح فؤادي وزاد علي، والجرح زاد ودوايا معاه. مكتوب عليا احبي وليد، واسهر بطول الليل وياه، وكل ده وانا بلي دليل، والحق على عليا، والحل كله على عليا. لقيته جاي من بحر النور، مسكونا وصنيها معي تجيب دايما بحر النيل مسكونا وصنيها معي انا كل دنوقي اسمعني كبير عكسك بجنب الحب ربا وحياة عيني ما كنتش بخيل وسقيني جلالك ميه وسقيني جلالك ميه ونجمع الخير ونعز بعضينا احسن عباده محبتنا في بعضينا اخلاقنا تبقى حميده وعندنا ايمان ونبقوا حبايب ونعولوا هم بعضينا وحياة سيدنا محمد وعيسى في قوة الإيمان هنعيش في أمان مدام نخلص لبعضينا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.